عشر دقايق رايح جاي رايح جاي رايح جاي ننزل ونمشي حدي حدي رايح جاي رايح جاي على بال ما تشرب واحد شاي شاي شاي شاي, شاي. حاول تعرف وانتي حاولي وانتم حاولي حول العالم يلا نطير على طيارة هوا هوازير حول العالم يلا نطير على طيارة هوا هوازير هوا هوازير هوا هوازير